أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وصباح الخير. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير عليكم جميعا في أقطار الأرض. ابن الجيزة منورة دكتور، ده نورك. على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، أنا دلوقتي أنا طالع على اليوتيوب كويس، بس في حاجة غريبة عندي بقى، إن أنا مش عارف طالع منين. إسلام حجاب، إزيك يا إسلام؟ أنا بحبك يا إسلام والله، فاهم يعني؟ لأن الهوم بيج عندي عطلانة، مش عارف عندكم المشكلة دي ولا محدش عنده المشكلة دي، يعني الهوم بيج عندي مش جاية. بس طالما أنتوا شايفيني يبقى الهوم بيج بتاعتكم شغالة، أنا شغال عندي لايف بس. عمرو زينهم، إزيك يا عمرو؟ عامل إيه يا حبيبي؟ أخبارك؟ سايباهم في حالهم؟ ايه ده؟ ايه في اكونت اسمه سايباهم في حالهم؟ ده اكونت حضرتك سايباهم في حالهم؟ انا كيدهم في ارزاقهم. حضرتك انت يعني احب اعرفك على نفسي، يعني لو انت يعني سايباهم في حالهم انا كيدهم في مشاعرهم. We need to search. الهوم بيج فيها مشكلة؟ يعني أنا كلامي صح، يعني كلامي متكرر عند حد ولا أنا الوحيد ولا إيه؟ أنا مش فاهم يعني. صباح الخير، إزيك يا تامر طباخ؟ عامل إيه؟ طيب الحمد لله كويس. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، والأيام دي أيام مفترجة، وأتمنى من الجميع يكون بخير وفي أحسن حال. أنا اتأخرت عليكم، أنا آسف، أنا آسف، بس والله يعني جيت أصلح موضوع اليوتيوب ما فهمتش قوي، فأخدتها من قصير. أنا قلت هطلع اللايف زي ما تيجي دي. اماني رشاد بتقول لك حضرتك برج ايه؟ ما تقولش الجدي. خلاص مش هقول، مش هقول الجدي. نفسي استفسر عن حاجه، عن التدخين يا دكتور. ماله التدخين؟ ماله التدخين؟ انتوا زعلانين قوي. خلاص يا جماعه، يا جماعه دي هابت، حرية شخصية، لكن أنا اللي قلته التدخين مش مضر زي ما هو حكالك بس وخلاص يعني. وبعدين أما قلت ما ينفعش راجل ما يدخنش، مش قصدي ما يدخنش، أنا قصدي يشم الدخان ويكح، يعني أنت فاهم؟ يعني الراجل ما يكحش من الدخان. طبعًا والست برضه، لأن ست خبيزة، يعني ست أصلًا المفروض تخبز وتقعد قدام فرن، فاهم؟ والفرن ده بقى يا فيه يعني حطب مولع يا قش، يعني انت فاهم؟ فالدخان ده بيطلع على وشها، يعني حضرتك فاهم قصدي؟ فازاي بقى الدخان ده يطلع على وشها ما تكحش وانت تكح من سيجاره؟ يعني مش عارف، يعني لو انت مقتنع اقنعني. وبعدين الاصل مفيش كهرباء، يعني الاصل مفيش كهرباء. الاصل الانسان بيتدفع على راكية نار او بيولع لمبة جاز، وفي الحالتين الدخنة دي على صدره، يعني انت فاهم؟ يعني يكح ليه طيب؟ يعني يكح ليه بقى؟ فاهم؟ يقول لك انا عندي حساسية من التراب، انت بتبقى كده عبيط بقى يعني، او حشرة الفراش، يعني انت كده بقى نزلت بالمستوى من عند دخان لحبوب لقاح لتراب. انت ايه ده؟ انت ما تخرجش بره البيت بقى، يبقى انت تقعد في التكييف وتشغل الدفايه الكهرباء. ازيك يا هدى يا غطاس؟ عامله ايه؟ دعاء دكتور. نتسحر ايه في رمضان؟ نتسحر توست حسب البلد اللي انت فيها، توست بالحبه الكامله نخاله. ازيك يا ساره فؤاد؟ ناكل جبنه فلامنك او جبنه جوده او جبنه يعني مطبوخه، بس ما تكترش جبنه قوي لان اليومين دول يعني منتجات الحيوانات مش حلوة أوي. تاكل جبنة بريزيدون كوبايات أو مثلثات برضو موافق. لو بلد زي السعودية بياكلوا الباندا دي موافق، ما عنديش مشكلة يعني. تاكل بطاطس محمرة بس ما تجيبش البطاطس الحمراء، هاتها الصفرة عشان الحمراء دي عشان كده الشيبس بيتعب اليومين دول، معرفش فيها مفيد زيادة ولا ايه. تاكلها محمرة بزيت عباد الشمس أو مهروسة بزيت الذرة موافق، ملح بس بلاش بهارات موافق. وانت بتاكل الأكل ده عايز تشرب عصير، تشرب عصير معلبات، العنب يمشي، التوت يمشي، الجوافة تمشي، وكل ما العصير المعلبات ده يبقى نكتار ما فيهوش فاكهة يعني مضروب، يعني العصير مضروب تمام. بدخن كتير في يوم، الإجراءات الوقائية إني بحس بتعب في الصدر؟ لا مفيش إجراءات وقائية، اتعب اشرب سجاير واتعب. طالما السجاير بتتعبك مفيش إجراءات وقائية، اشرب سجاير واتبسط واتعب، اتعب واتبسط يعني، بس اتبسط يعني انت فاهم، لكن ما هتعيش محروم ومش مبسوط يعني الاثنين. وبعدين العيال بيقطعوا لي الكلام، يعني بيقطعوا الكلام بتاعي الهزار اللي في النص، بعد كده يبداوا يحللوا اصل هم دول العيال دي تربيه فرويد، العيال دي ايه تربيه فرويد واسكيه، يعني الواد تعرفه من لمعه عينيه، الواد من دول لمعه عينيه يقول لك حلها المفصول، المفصول خلص الموضوع. بس شفت الراجل السوداني قال لك المرفوض من كل الجامعات، انا ماشي وراه برضه. ايه ده انت بقى مصمم بقى؟ ايه يا عم انت عايز ايه؟ لا وبيعرفهم عليا يعني مثلا ان انا فتحت عكة، يعني انت فاهم الراجل ده شنو حصل ايه؟ اترفد من الدمرداش وعين شمس والقصر العيني، كل الناس رفدوه. شنو بقى؟ بس رجعوا هسه سمعوا كلامه. فانت عايز تسمع كلامي بقى، اشرب عصير معلبات يعني، لكن ما تشربش المانجا طبعا المعلبات كمان، ولا الاناناس ولا البرتقال، دول لا، دول حتى المعلبات بتاعتهم هتعمل لك حرقان في البيبي. حرقان فين؟ في البيبي. وانت هتقولي عندي بروستاتايتس، انا عندي بروستاتا، وتقوم طالعه دكتوره تحت عينيها اسود كده وبلغد تقول لك عندك حرقان في البول، بولك بيقطع وانت بتحاول تخليه مستمر. يبقى انت اكيد ماشي على الصيام المتقطع، طالما بولك بدأ يقطع يبقى انت ماشي على الصيام المتقطع. ازيك يا يسرى يا خليل، عامله ايه؟ ازيك يا سلوى يا زهران؟ لا مفيش عصير ليمون، اللي يشرب عصير ليمون عارف اقول لك شايف السكر عمل في ايه ويجري على الحمام، البول نازل مني نار نار نار، الاملاح مبهدلاني. هو فيتامين سي اللي مبهدلك حضرتك، بس انا هو شويه الليمون اللي شربتهم بعد الوجبه عامل لك يح في البيبي. صباح الخير دكتور مجدي بولس، صباح الورد. ف ده عصير البرتقال او عصير الليمون، خلاص ما اعرفش ليه عندي حرقان في البول، بيجي لي حرقان البول ده في الشتاء بالذات. ليه؟ برتقال استفندي، برتقال استفندي ابو فروه. شفت الصوت الواد الصغير عامل، الواد الصغير بتاع اشاعه حب حطوا عليه صوتي يعني. انا حاطط الصورتين، صوري وصور احمد فرحات، الناس داخلين على الصور بتاعت الاي اي بيقولوا بسم الله ما شاء الله شبك يا دكتور. ايوه ماما سخطني يا حضرتك. وبيشكروا في صوره الاي اي دي مش حقيقيه. الله يخرب بيت الاي اي. لا عصير التفاح لا، انا قلت ثلاث انواع عصاير. الحلبي صبحي، صبحي الحلبي ارحم وداني يعني انت مثلا خبير، انت عارف عصير التفاح وانا ما اعرفوش مثلا، يعني انت مثلا يعني هل انت درست انت درست يا ابني الكلام ده كويس قبل ما تقوله، ولا انت قمت كده وبتتكلم وخلاص؟ اقعد يا ابني مكانك، اقعد. قلت عنب وتوت وجوافه بس، عايز تحط عليهم بعد كده عسل؟ انا بحط جنبي برطمان عسل جايبهولي ناديه والبشمهندس سامح وجيه اللي هو في كل حته يقوم كاتب البروفيسور الدكتور جه العوض. سامح بقى جايب لي حوالي 10 برطمانات عسل من دير المحرق. انا بقى بس العسل بقى بتاعه اللي هو ايه، اللي هو اصلا صلب يعني ما بينزلش تجيب البرطمان وتفضيه تنزل العسل ما بينزلش بقى، تقعد انت فاتح بقك. اجيب احط العسل على العسل الابيض ده بقى او سكر بقى عادي اللي موجود عندي، يعني احطه على العصير المعلبات واشرب. تدي انت بقى سكر سكر سكر، تاخد سكر تدي نشاط بقى، تقوم تتنطط انت زي واحده امبارح عندي اسمها امنه. اسمها ايه؟ امنه. ركز بس في الكلام ده واكتبوه يمكن ينفعكم. المهم الاستاذه امنه عندها 62 سنه. اسمع بقى الذكريات الاليمه. تليف في الكبد، بتقول لك انا فيروس سي وتليف كبد، وبعدين دوالي مريء. ودوالي المريء، طب التدخين حضرتك بتشرب معاه ايه؟ بشرب تدخين بس. يعني انا بشرب تدخين، حضرتك بتشرب ايه؟ بشرب تدخين بس. عندكم شيشه؟ اشرب شيشه. ما عندكوش؟ اشرب سجاير. مع السجاير تحب تشرب حاجه ميه، الحاجه الوحيده اللي مضمونه عندكم ميه او عناب. والله مره القهوجي قلت له عندكم عناب؟ قال لي بس وحش. قلت له هات منه بقى ده. انا هات من العناب الوحش ده اللي هو مش انت مش متوصي بيه، يعني اللي هو شويه لون كده بس. السكر اهم حاجه في الحوار، السكر اهم حاجه في الحوار. المهم العيله اللي اسمها امنه 62 سنه، تليف كبد، دوالي مريء، ارتشاح في الشبكيه، وحقن 5-6 مرات، وحقن سيليكون في الجسم الزجاجي، وجلطتين سابقين في الدماغ، وضغط وسكر وكوليسترول. اسمع الحاجات اللي انا بحكيها لك دي، غير عندها خشونه في الركبتين ومحتاجه تغيير مفاصل درجه رابعه، غير انها وهي ماشيه بقى نسيت تقول لي، غير قالت لي انا عندي صدفيه وهي قايمه كده، قالت لي قلت اقول لك على الماشي ان عندها صدفيه. ركز بقى معايا في وسط الكلام، انا بقول لها خدي توستايه حط عليها نوتيلا وعسل وشويه زبيب، ممكن تاخدي توستايتين ثلاثه تعمليهم كده. قالت لي واموت بقى. قلت لها يعني انت عندي كل ده، كل الامراض دي وما متيش، والنوتيلا اللي هتموتك؟ يعني انا مش فاهم انت ليه رابط الموت بدوالي المريء؟ ما لهاش علاقه. ده لسه حقنه من 4 شهور، يعني نزفه من دوالي المريء وحقنه الدوالي من 4 شهور، فاهم؟ سرطان الحنجره ليه علاقه بالتدخين؟ هو ايه بقى التدخين يا جماعه؟ دخان. التدخين ايه؟ دخان، سموك. لو دخان السيجاره دي مضر يبقى دخان البخور مضر، خلاص؟ يبقى اما تحرق ورق مضر، يبقى اي دخان مضر، كويس كويس. يبقى حضرتك لما تيجي تحط السيجاره دي تحطها توزنها بايه؟ بوزنة ورقتها كده، ورقه بتتحرق وخلاص وشميناها. انت لو جبت بضايه وكلتها خلاص، وجبت نفس البضايه وحرقتها وشميتها، انهي هيتعبك اكتر؟ يعني انهي يتعبك اكتر؟ البيضه المحروقه اللي شميتها ها، ولا البيضه مين اللي كل البيضه؟ يعني ادي اللي كل البيضه، وادي اللي شواها، وادي اللي فاهم، وادي اللي زلطها. يعني اللي تحرقه وتشمه يضرك اكتر، ولا اللي تاكله يقعد في بطنك؟ ها ها قول لي بقى انت كده. هتلاقي فيه حمار يقول لا طبعا اللي شمتك، لان انت عيل دماغك سمينه، يعني انت عيل دماغك سمينه غلط طبعا. اللي كلتها اكيد، يعني اللي كلتها اكيد اللي كلتها وقعدت في بطنك انت فاهم، مش اللي شمتها يعني انت فاهم. فالدخان داخل خارج، يعني داخل ايه خارج، لكن البيضه داخله محشوره، يعني مش محشوره بس، هي محشوره بكيماوياتها كمان. فانت لما تيجي تحط لي الدخان مقابل انتيك اكل، لا ما فيش بقى مقارنه. معنى كده بقى ان الدخان اللي يعني الصادر من البشريين اللي حواليك، الدخان اللي صادر من البشريين اللي حواليك، يعني واحد واكل بيض مثلا وغازات بقى من فوق ومن تحت ومن الجناب وانت قاعد جنبه، مدى ضررك من هذا الدخان حسب بقى هو واكل ايه، يعني انت فاهم. فانت حارق ايه بقى؟ هل حارق ورق تبغ ورق بفرة، ولا انت حارق بيض، ولا انت حارق ايه وشمه بس وخلاص يا جماعه؟ يعني الموضوع سهل سيمبل يعني فاهم. لكن بقى ايه في 130 مسرطن، يعني مسرطن، هل حضرتك عارف السرطان سببه ايه لما فيه مسرطنات؟ مسرطن، هل حد تاكد من خرم الاوزون يا جماعه؟ يعني هل فيكم حد، طب جدك اتاكد من الخرم ده، طب ابوك اتاكد من الخرم ده، يعني فاهم. بصوا انا هقول لكم على حاجه، احنا بس في مشكله واخد بالك، يعني ايه يعني في مشكله بقى دلوقتي، ايه هي؟ ان احنا بقينا منتشرين كتير، يعني بقينا ايه، بقينا يعني في واد كاتب النشط الاعلامي سعيد ابو ايه، ابو ورد، عيل اللي ادب اهو الواد ده، انا عملت له سسبند بس عشان لما اشتمه يقعد يتفرج على شتمته، يعني مش بلوك، ما بحبش دلوقتي بلوك ملوش لازم، انا بس اتفرج عليه هو ايه بيتشتم اهو. دكتور محمد صلاح يا جماعه بيقول لك هل السوبيا ليها علاقه بالشعر الابيض؟ طبعا طبعا الموضوع ليه علاقه بالشعر الابيض. دكتور محمد صلاح ده صاحبي واخويا، يعني وهو اول واحد قال لي يا ضياء انت مش لازم تسكت، لازم تتكلم، انت كاريزمتك لازم يعني ايه توصل للناس، فهو السبب في اللي انتوا فيه دلوقتي. الاكزيما علاجها، انا لسه بحكي اهو حضرتك، الارض مسطحه، هقول لك والله النهارده حته عن الارض دي، يعني عشان خاطر نرتاح بقى، عشان هم برضه خدوا قطعوا الحته بتاعت فطر السماوات والارض، الفطر ماشي. يا دكتور الدخان مضر يعني مضر، خلاص يا جماعه، اللي شايف ان الدخان مضر يبعد عن الدخان ويبعد عن التوتر ويبعد عني، يعني تبعد عن ثلاثة. اللي شايف الدخان مضر يبعد عن الدخان ويبعد عن التوتر عشان ما يدخنش، ويبعد عني عشان انا بشرب سجاير وخلاص. ازيك يا ايمان يا عاصم؟ فهمت حاجة؟ يعني القصة سيمبل، يعني مش لازم تقول لا، ازاي تقول يا عم انت مالك، انا حر عايز اقول كده، يعني انا عايز اقول كده، عايز اقول السجاير مفيده، ما انا حر، انا عندي جمهور محتاج يسمع مني الكلام ده، يعني انا جمهوري حابب مني الكلام ده حضرتك، حابب مني ان الدخان مفيد، انت زعلان ان الدخان مفيد، ما تشربش دخان، يعني ما تشربش دخان ولا تشمه ولا تقعد تتفرج معايا، يعني انا مش طالع لك مثلا في صاله بيتكو، انا طالع على الفيسبوك ومش في التلفزيون، يعني مش محتاج حتى تغير القناه، زق بصباعك لفوق، ولا انت مشلول؟ اين العطر؟ نكمل دكتور محمد صلاح اللي في الكويت، حلم العسال، دكتور محمد صلاح ايوه استشاري الاشعه التشخيصيه في الكويت، كنت عنده سنة 2018 وقعدنا نحكي، فقال لي لا انت تطلع هتتكلم مع الناس، كل دماغ الناس، فانا طلعت كلت دماغكم، انا طلعت ايه؟ كلت دماغكم، فانتوا اللي دماغكم اتاكلت، والسبب قاعدة بيني وبين محمد صلاح كده بس. خلاص؟ باب رزق أرزاق بيقول أنا راح أصلي الفجر في المسجد النبوي وهدعي لك. ادعي لي أرجوك. أرجوك. ادعي لي ربنا يتقبل منا ومنك. محمد صلاح أنت هتلاقي ناس تعرفه كتير. يعني هو مشهور في الكويت يعني مرابي شغال بيه ومرابي بيسلف الناس بالفايس. ماشي يعني مشهور يعني تنزل أنت في حوالي مشهور في حوالي قوي مشهور في حوالي والسلمية مسلف كل الدكاترة هناك بالفايس. أنا على نظامه عندي بلغم دايما مع العسل والسكر. ألف سلامة ألف سلامة. البلغم خير خير البلغم خير خير خير خير خير خير خير. المهم احنا هنتسحر توست حتة جبنة شوية بطاطس محمرة بطاطس مهروسة هنشرب عصير لتر جهينة أو العصير اللي في بلدكم بقى أي نكتار يعني اللي هو بشيرين يعني وبعدين تحط عليه سكر كتير وعسل وتشرب بقى حلو وبعدين تاكل توستاية عليها شوية نوتيلا أو أي يعني شوكولاتة سبريد في البلد اللي أنت فيها عندكم شوية زبيب حط شوية زبيب لو أنت بتحب يعني تتوصف نفسك قوي طيب عليها عسل سكالانس يبقى توستاية نوتيلا عسل زبيب وتقفل عليها الناحية التانية وتاكل حلو حلو الكلام حلو الكلام خلصنا قمنا عايز تشرب عصير قصب اشرب عايز تشرب فنجان قهوة وسجارة اشرب وكده سحرت تفطر تصوم بقى ما تتعبش انت كده تيجي ساعة الفطار هنكسر الفطار اهو نفش على شوية مية صغيرة سيبس فوتر شوية مية صغيرين لا ثلاث تمرات مسكرين زي حضرتك كده وتصلي جعان كل مش جعان استنى مجوع استنى مجوع صلي بقى العشاء وصلي التراويح تمام ماشي وامشي في الحتة دي بشكل سلس جيت الساعة واحدة جعت بقى خلاص انت مش قادر بقى هتجوع انت فاهم انت عايز بقى يعني تاكل لقمة شوية رز شوية بطاطس محمرة رز ابيض بزيت الذرة والملح شوية بطاطس محمرة معاك فلوس هات حتة سمكة ماكرل ما معاكش خلاص رز وبطاطس محمرة طيب عندكم حمام في البلد اللي انت فيها ولا يمام ولا امري ولا حاجات بتطير احشي لك واحدة يبقى حمام محشي رز ابيض ما فيهوش بهارات عشان لفيت مصر على البهارات ما لقيتش انا اللي بعمله بقى في البيت رز ابيض ساده ما فيهوش بهارات بالزيت ملح خلاص عايز تاكل مربى تاكل مربى التين مثلا مربى عنب مربى توت لكن ما تاكلش لا مشمش ولا فراوله ولا خوخ سامع يا استاذ خوخه سامع طيب السمك المباح من البحر القاروص الهامور الوقار المياس المرجان انا عارف ان في ناس بتسمع الكلام ده فاكرني بتكلم على علي بابا لا التاني دهب ياقوت مرجان ده حاجه تانية هنا مياس مرجان شعور في واحده جات لي النهارده من الشرقيه بتقول لي انا جبت ارنبه واكلها اكل صحي ينفع اكلها يعني انت جايه من يا ايه اديها فلوسها يا بابا اديها فلوسها وروحيها اديها فلوس ازيك ادينا يا محمد اديها فلوسها وروحيها يا بابا دي جايه تقول لي انا عندي ارنبه انا عندي جبت ارنبه وهاكلها 40 يوم وهذبحها يا ترى الارنبه عارفه الموضوع ده سكر نوع اول طفل زي لايف اخر ليلة في شعبان ليلة القبض على فاطمة مذكرات مراهقة عارف انت يعني انت فاهم سكر نوع اول طفل تقوس رجل طفل. ايه يعمل هو؟ انت فاكر نفسك طالع مع احمد زويل؟ لا انا شخص عادي خالص، بلاش اسئله صعبه يعني. فوازير نيلي وشريان دي ما بعرفش اجاوبها. ده انا كنت انا كان الدكتور انت تعرف تقول لي مش عارف ايه، وبيقعد يشرح في السؤال ساعه، تعرف تقول لي بقى كذا وكذا ولو حصل كذا ايه. بعد ما هو يقعد يحزق بقى ساعه بيحضر سؤال، وما انا باصص له بقى منتتنح. لا ما اعرفش. طب فكر. لا يا باشا ما انا فكرت اثناء حضرتك ما كنت بتفكر في السؤال، انا فكرت مش هجاوب السؤال ده. السؤال ده ما يستاهلش افكر فيه اصلا. الجيوب الانفيه بيض، ابو عدي البنا، جيوب انفيه بيض، الاستاذه ايمان عز. ايمان عز، ايمان عز انا بحبها على القطاع الشخصي، لكن ده ما يديهاش الحق انها تيجي تتكلم وتقول لي اصلا نزلت الاستقبال اصلا في المنصوره، وبعدين لقوا الضغط عالي ومش الكلام ده ما تحكوليش. انا رديت بكلمه واحده، طالما نزلتي الاستقبال وضربات قلبك كانت سريعه وضغط دراعك كان عالي كنت منفوخه، كلتي بصل يا ايمان، هي هي هي هي يا دكتور، هي هي هي هي. تلاقي بقى انت الصوت اتحول لايه؟ لصوت عرس. ما انا والله هبطله اهو. اللي هبطله يعني ايه؟ هبطله اهو مش فاهم يعني ايه هبطله اهو. ايه اهو دي يعني ايه؟ اللي هبطله اهو ايه اللي اهو؟ ما هو هبطله يا بطلته يا ما فيش هبطله، اصله مش سجاير يا جماعه. ده انتوا كان انتوا بتكلموني في السجاير. السجاير السجاير السجاير اللي هي الدماغ. انا بقى فعلا السجاير بتبطل الوضوء صح، عشان كده بتوضى بعد ما بشرب سجاير. عصام بيتكلم صح، انا بتبطل الوضوء حقيقي، وانا عشان كده بتوضى بعد السجاير. جدع جدع جدع، توضؤوا مما مسته النار. جدع جدع، برافو عليك. بس مش هي بس، ما هو انت حضرتك دلوقتي لو خرجت ريح هيبقى انت ابطلت الوضوء برضو يعني. انت يعني ايه العلاقه؟ لو كلت لحم ابل هتبطل وضوءك برضه يعني، لازم تتوضا. يعني ابطال الوضوء مش حاجه يعني وحشه قوي يعني. انت على فكره بس يعني بتبطل الوضوء على فكره. يا عم اهدى بس، هو انتوا مالكم يا جماعه واخديني عافيه يعني؟ ما تاخدوني بالراحه عشان ما حدش يتعور يعني. انت ما تاخدني بالراحه انت مش هتتعور، خدني بالراحه بقى بس وخلاص واهدى يعني. طب السجاير بقى بتبطل الوضوء. ايوه ماشي، بس مش حرام برضه يعني. يبقى البومبه حرام انت. يا بطني. امير عز هي ظهرت اهي، بتقول الكلام على مين؟ ادي واكله، دي واكله بصل لما معميه بصل. شكرا لاهل موروكو كلهم، شكرا. هو ليه اليوتيوب قالك كله انجليزي؟ والله حضرتك دي سجاير جايبها لي سامي من النمسا اسمها مودز. بص شيخ بخن ضخن ضخ، يعني السجاير مفيدة للصحة وتزيد العمر، تزيد العمر، تسبب الوفاة ده كفر، تسبب الوفاة كفر. افهم انت ورقتك فيها تاريخ ميلادك وتاريخ وفاتك، عقبالك يوم وفاتك لما تنول اللي شغل بالك، وان شاء الله كلنا هنشوف يعني ان شاء الله خير خير. بس انا عايز الناس تفضل ايه قاعده متنحه، خليك متنح كده لحد ما تقابل اللي انت كنت مستنيه. انا خايف عليك بس منه والله، ما تشغلش بالك بالخشونه. زي ما امنه قالت لي اكل نوتيلا واموت، انت هتموتي من النوتيلا؟ ده انت عندك دوالي مريق، ده انت عايزه تزفلطي اي حاجه يعني انت عايزه تزفلطي اي حاجه. يا جماعه الكلام سهل، ما هو سهل المضغ فهو سهل البلع فهو سهل الهضم فهو سهل الاستفادة من المواد الغذائية اللي فيه وسهل التخلص من فضلاته. سهل خالص، سو سيمبل يعني. أنا بتكلم عربي فصيح أحسن من الواد بتاع إشاعة حب. بابا مين يا ولا؟ بابا أنت حبيبي بس. محمد النجار بيقول السجاير اللي هتبطل الوضوء. شفت دخلنا بقى؟ عرفت أنا ما بخش في الحوار ده ليه؟ ما تخشش في الحوار ده، اطلع من الحوار ده. لا اللي يا جماعه اللي عايز يدخن يدخن. انا قلت دلوقتي هتفطر ايه وتتسحر ايه. طب مشروع، طب يا باشا اكل مكسرات، كل يا حبيبي بس ما تكترش. تاكل فستق، تاكل كاجو، تاكل عين جمل، تاكل بيكام، برضو موافق. خلاص احنا قلنا السمك قاروص يمشي، المكر المجمد اللي هو الفروزن ده يمشي، الرنجة المدخنة تمشي، المكر المدخن يمشي، سمك البحر نياس ومرجان وهامور وقاروص والحاجات اللي بتاكل السمك دي يعني تمشي. خلاص تبقى مصطادة صنارة أحسن حاجة عشان تبقى ضامن إنها بحر. الدنيس معظمه مزارع، الدنيس معظمه مزارع. التونة ما تبقاش كل يوم لأنها فتلتها تخينة. السلمون كله مزارع. طب ناكل حمام وما تكترش حمام بقى، يعني باكله مرتين في الأسبوع ثلاثة. رز، أنت غذاك في الرز والتوست أو العيش اللي هتاكله في بلدك. الأستاذة سمير سعاد مير بتخبز العيش في بلدها، هي في السويد بتخبز العيش في بلدها، بس هم عندهم دقيق كويس، انت ما عندكش. عنوان عيادتك فين؟ ما عنديش عياده، انا بقعد على القهوه، بلم العيانين على القهوه ونقعد نتكلم مع بعضك. هنعمل ايه بس؟ هنعمل ايه؟ دوخه رمضان اول يوم ايه هي؟ النوتيلا، شوكولاته سبريد كده، شوكولاته. اللي عايز ياكل شوكولاته ياكل اي شوكولاته، بس ما ياكلش شوكولاته دارك، ما ياكلش شوكولاته ايه دارك خالص. عايز تاكل بقى فستق، كاجو، عين جمل، بكام؟ ماشي. الصنوبر بقى ب2500 جنيه الكيلو، ماشي. عايز تاكل صنوبر كل، لو معاك تاكل صنوبر، معاكش تاكل صنوبر تليس بقى، يعني انت فاهم تليس. يعني الفسيخ يتاكل مره واحده في السنه، يتاكل مره واحده في السنه، مش سجاير غاليه. الفسيخ يتاكل مره واحده في السنه مع شم النسيم بس، عشان خاطر تموت في ذكرى فرعونية، يعني انت تموت في ذكرى فرعونية. حلو الكلام، حلو. يبقى انا قلت لك انت رمضان هتفطر ايه وتتسحر ايه. لو انت صمت على سحورك ده ممكن تصوم 4 ايام، لكن لو انت بقى اصلا انا اتسحرت وحطيت شطة، ما في التهاب في القولون على فكرة، يعني التهاب قولون حضرتك شغال طول ما انت نايم يعني، فاهم؟ ارانب طب مرة كام في الشهر؟ خالد الشافعي، كل ده ما يأكلون في بطنهم. ناكل رنجة، كله رنجة عادي، بس بلاش بطارخ، مفيش بطارخ، محدش ياكل بطارخ، كل عسل نحل، اللي مش عايز شوكولاتة ياكل عسل نحل. الرز مفتوح، كميته مفتوحة، الرز كميته مفتوحة، ليك حلتين رز في اليوم و50,000 توستاية وكيلو سكر أبيض تسفه وكيلو عسل أبيض تسفه عادي وكيلو عسل اسود تسفه، بس بلاش العسل الاسود يبقى بالطحينه، ما تحطش طحينه عشان ما تتسدش. ابوس ودانك، ابوس ودانك. جورج يعقوب بيقول التدخين بيضر. ايوه يا جورج بيضر، ايوه حبيبي بيضر، بيضر، بس انا بضر نفسي، انا قاعد لوحدي اهو، يعني اروح فين تاني؟ انا قاعد لوحدي بضر نفسي اهو، قاعد يقول لك بينفخ في وش العيانين وبياكل شيبسي عادي، يعني مش فاهم ايه ده، ايه حضرتك انت بتقول ايه؟ انت عبيط يا لا، انت عبيط. هل البلغم من الجيوب الانفيه؟ لا ده بلغم، بلغم الجيوب الانفيه. انت في الجيوب الانفيه ليه اي حاجه؟ بلغم يا بابا، بلغم، بلغم في صدرك عادي. واحده صاحبتي امريكيه شرحت لها نظام مشيت عليه، اقسم بالله تنزل معايا مصر وتجي لك العياده. اسلام حجاب وخالد العايدي، الناس دي يا جماعه، رمضان شهر الصوم والطاعه، شهر الصوم والطاعه، تصوم بالنهار وتبقى نشيط، تيجي بالليل تقوم كسر صيامك وتقوم بقى مغرب في بتاع وبراها عشاء في القيام، وتتذكر وتتهجد وتترهبن وتتعبد، ويجي على العشرة الأواخر تشد بقى الإزار بقى وتنزل تقعد في الجامع بقى مع أصحاب كويسين وتذكر وتخليك حتى لو مش أصحاب اقعد في حالك، يعني كن على جنب، أنت فاهم؟ لا السوداني مش عادي طبعا، السوداني زفت الزفت، وبذور اليقطين، وبذور عباد الشمس، واللب الخشابي، كل ده يقفل الامعاء. عشان كده انا باكل المكسرات مهروسه، يعني اكلها كريمي، اكلها لو في الشوكولاتة الكادبري منزلين دلوقتي المكسرات كريمي، فانت كلها كريمي. عايز تاكل مكسرات كلها كريمي، كلها بقى في الشوكولاتة دي كريمي. خلاص؟ مش هتتعبك ان شاء الله، لكن تاكل بقى حب كده لوز. طب ده يتهضم ازاي؟ تاكل فول سوداني؟ فول سوداني؟ يعني مش فول بس، فول و... ليه بقى يا بابا؟ لا يا بابا، ما تاكلش الحاجات دي. اي حاجة تطلع غازات في بطنك ما تاكلهاش. الفواكه بالنسبة لي مش موجودة. الفواكه مجدي بولس، مجدي بولس في قهوة هنا جنب المقلة، انت فاهم؟ بقعد عليها استشارات اونلاين، مش اونلاين، استشارات اون قهوة، مش مفيش اونلاين، استشارات اونلاين ما ينفعش، لازم اشوف حضرتك واشوفك وانت بتشيش كمان. يعني حضرتك هل انت وانت بتشيش شخص عادي ولا يعني بالكح؟ لو بالكح مش هكمل. لا حضرتك انا ما بصرفش اكل فلوس على الاكل صراحة، انا فلوسي رايحة على السجاير، اكل ما بصرفش اكل. اصل التوست، بص، والتوست بس يعني شوية بطاطس محمرة ده ولا حاجة، يعني شوية رز ولا حاجة برضه، انت فاهم قصدي؟ الرنجة ارخص سمك لحمة يعني. لكن ما تجيش تاكل فول سوداني ولب وتقول لي اصل بتسلى. انت اتسليت اتنفخت. عارف مرة واحد جه اتسلى اتنفخ؟ يعني جه اتسلى اتنفخ، انت جيت تتسلى اتنفخت. ورجع يقول لك اصلها غنية بالزيوت والاوميجا 3. باشا قبل ما يبقى هي فيها زيوت انا بطني مسدودة منها. انا بطني اتنفخت، انا جسمي فيه ستريس. انت بتعمل معايا كده ليه؟ طب اقول لك على حاجة، انا سألتكم زمان سؤال، هو مين يعلي السكر اكتر؟ السكر اللي لو كلته ولو كلت شطة؟ لا، شطة تعلي السكر اكتر. يبقى الجلايسيميك اندكس ده هكس. جلايسيميك اندكس ده هكس. هو قال لك في حاجة اسمها جلايسيميك اندكس، يعني هنرتب الاكل حسب تأثيره على مستوى السكر اللي هيتقاس. فحط رقم واحد الدقيق، ده انا موافق عليه، بس مش عشان خاطر هو في سكريات، لا لا لا لا، هو الدقيق عمل اضطراب هرموني وهيج النخامية. يا باشا ده عمل انسداد كامل في امعائك. الدقيق عمل انسداد. هلمكم على القهوة كلكم يا جماعة في يوم في رمضان، هنعمله على القهوة، هنلم فيه الشباب كله، هنعمل قهوة في التجمع وهنعمل ليلة رمضانية هناك. خلاص اوعدكم، بس ده في النص الاولاني من رمضان. هنتلم، اقول لكم في مكان صحراوي كده في التجمع، هقول لكم عليه. هنتقابل بعد بذور اليقطين كمان يا دكتور بالبروستاتا. بص شفت شفت بقى الكفر ده؟ كفر ده كفر. هتعالج البروستاتا بايه؟ ببذور اليقطين. بذور اليقطين ده بقى. هل بذور اليقطين تم النص عليها في اي منشور؟ لا لا، الا بقى بذور اليقطين. اوعى وانت فاهم حاجه، ده شجره اليقطين دي انت مش فاهم فوائدها. ده احنا هنجيب بقى مش الشجره، ده بذور اليقطين نفسها وهديها لك. انت لازم تكتحل بالاسمد. انت عارف الاسمد ايه؟ هو معرفوش، بس هتكتحل بيه. طب الحبه السوداء هديها لك، انا معرفهاش بس هديها. باشا خش خش، في ايه؟ في ايه؟ اتقوا ربنا في اللي جابونا بقى. ده احنا كلمتين ورد غطاهم، توستايه وشويه عسل، توستايه وشويه شوكولاته وقوم حصان. انت لازم تاكل بقى. انت فين ال ايوه المسيحي يجي طبعا، ايه ما احنا من رايحين جايين بعد الفطار. يا استاذ مرثا عبده عادي طبعا يا باشا. وبعدين انا اصلا يعني ما بحبش كلمه مسيحيين دي، مسلم ما بحبهاش يعني. سيف ابراهيم بيديها كابتن بلاك. والله انا قعدت اشرب كابتن بلاك دي سنتين بس بفتح السمكه ما لقيتش الخاتم. في حته الموضوع هيبقى دعوه عامه. فادي عبد العال دعوه عامه. خلاص عيد ميلاده بدون ترخيص؟ ايه يا ابني ده هناك ده واحد عبيط. احنا هنعمل يا باشا فطار جماعي، ديش بارتي، كل واحد يجيب معاه توستايتين ومعلقه شوكولاته. واقف كده توستايه ومعلقه شوكولاته واقفين كده انت، بس انا هفطر. الله اكبر، تقوم حاطط اللحسه واكل بس وتعيش بقى، تقعد تشيش بس. حضرتك فطرت يا باشا؟ انا كنت زمان بقالي 8 بفطر في الشارع عادي يا جماعه، بقى كنت عند الميكانيكا واقوم شارب ميه ومكمل يومي. انت ليه؟ بس المشكله ان انا بقعد ساعه ما بلاقيش حد اكلمه، يعني ساعه بعد اذان المغرب انت مش لاقي حد تتكلم معاه. يعني لو انت ممكن تحتل منطقه، يعني تخش كده بس ومن غير حاجه، يعني من لا سلاح ولا حاجه، ما انت هتخش كده بس هتزعق، فاهم؟ ما حدش هيرد عليك برضه. يعني ممكن تحتل الارض والناس قاعده بتاكل وناموا اصلا. اول يوم مصر بتصرف بط وورق عنب يغطي الكره الارضيه، يعني لو فرشت ورق العنب ده خلاص. يعني ايه ده ايه ده ايه ده؟ ويا ريته ما بتهضم بقى، انت فاهم؟ بقول لك انا مش عارف ليه رمضان بيجي لي بالتعب. اصلا ما بجيش على الصيام، انا بصدع اول يوم رمضان. ما انت طافح بيض بالليل، انت طافح بالليل بيض وجبنه بيضه، واكل جبنه اسطنبولي قالب جبنه اسطنبولي وبضايع بالليل، ماشي؟ يعني انت هتاكل بالليل بضايع وحته جبنه بيضة كبيره وطبق فول بالزيت الحار وثلاث رغفة عيش بلدي، والصبح بتقول لي عطشان ومصدع يا اخي. مش عارف، انا مش عارف، مع ان انا متسحر عادي. انا ده مش انت حمار؟ يلا انت حمار. وطبعا في سريس كالوج وعضيد، يعني هو في حاجات خضرة بقى مع الفول، ما هو الراجل هياكل فول كده يعني. يقول لك بس ما تزودليش الملح عشان ما يعطشنيش. هو الملح يلا لا هيعطشك يلا، والبيض يلا ولا، والضهر والفطار بقى اول يوم عزومه. اول يوم ايه؟ عزومه في كانيلوني. انا ما بشوفش التعليقات، انا ما بشوفش اصلا يعني. كانيلوني سمبوسك، يعني كانيلوني وسمبوسك وسلطه زبادي بالخيار. اصل الخيار ده والزبادي دول يعني يتحطوا في عينك يا يتحطوا في الطبق، انا اسف يعني، يا تحط الزبادي على وشك والخيار على يا تاكله، ما عندكش حاجه. يبوظ الزبادي يبوظ لا يبوظ في بقك في بطنك، يبوظ على عينك. انت مجرد تسمع عشان الهالات السوداء دي تروح من تحت بق ام حضرتك، تحط خيار بالطول في عينك كده، خيار كده. انت ما بتعرفش فوائد الخيار ولا ايه؟ طب حطه على عينك كده، جرب كده، او حط بصل. مجدي بيقول لك بصل اخضر. وبعد ما يخلص يقول لك ماما الشاي باللبن بقى يا ماما، انت عارفه انا دماغي اول يوم رمضان شاي ابو لبن. بعد ما خلص بقى هو مش هنسقي بحاجة بقى يا ماما في الشاي ده، بقسماط مثلا، نحط بقسماط، نحط منين بالبتاع. والظهر الظهر تاني يوم تلاقي نفسك بقى مهبط. ما انت لا ولا ولا ولا انت مفيش حتة عندك ما فيهاش طليطة دلوقتي، بطنك متحنطة. انت فعلا فرعوني، ده فن التحنيط عند قدماء المصريين. انت عارف المصريين كانوا اول حاجه بيفضوا بطن المتوفي. ليه؟ بطنه دي مصدر زفت، ده يشيلوها الاول، البطن دي يشيلوها ويحطوا بقى قش شويه كده في بطنه، لان البطن دي لو سبناها تفجر له القصه، ما يعرفش يحنطك بقى، يضطر يخللك. يعني هنا فن التخليل، التحنيط يبقى نشيل الامعاء، التخليل نسيبك بقى مقفول زي ما انت ونخليلك زي ما انت كده، فاهم؟ ده شغل المصريين القدماء. انت مصري بقى حديث، انت بتاع الفول، الهورس بينز. الهورس بينز ده اسمه فول الحصينه يا ايها الفرس. انا شايفك فرس تاكل الزلط. انت صحتك تاكل الزلط، كل زلط بقى. الصيام صحة، الصيام صحة، اديني قلت اهو. طب نجرب كده، ها، عشان الناس بس بتقول لك الصوت مش ماشي، الصوت كده ماشي مع الكلام. هاني علواني، هو كام سيجارة تخليني أصوم مرتاح؟ أنا مش فاهم الجملة الصراحة، بس يعني 30 سيجارة في الثانية كويس. شكرا يا أحمد يا طه، شكرا يا حبيبي. لا ولا زيت زيتون ولا زيت بذرة الكتان ولا زيت مش عارف ايه، هو شوية زيت ذرة، هو كله مضروب بيه، شوية زيت ذرة، شوية زيت ذرة، وشوية زيت عباد نحمر فيهم، زيت ذرة تغمس بيهم، وزيت عباد تحمر فيهم وخلاص، او زيت عربيات عادي حسب صحتك يعني. يعني اللي انت تعرفه انا موافق عليه. الحاجات دي بقى تحسن صحتك العامه في رمضان، صيام مع الاكل اللي احنا قلنا عليه بقى. خلاص احنا قلنا الاكل خلاص. انت تيجي بقى في نص رمضان تلاقي نفسك بقيت حصان بقى كده، ظهرك اتفرد وبتسجد وتصلي كويس، تقوم جاي اخر 10 ايام تبدا تستقبل العشرة الاواخر بصحه جيده. لكن زمان كنا الناس بتروح في رمضان 3 مرات الطوارئ، اخرهم قبل الوقفه بتاعت العيد، قبل وقفه العيد الصغير تلاقي الست جارين بيها على المستشفى. ليه بقى؟ ما هو جوزها جاب لها في اخر 4 ايام صينيه الكحك، فبقت شغاله كحك ولحمه في الاول بكانيلوني، يعني هي لحمه بكانيلوني ورقاق وجلاش، كله دقيق، يعني كله ايه؟ كله ايه؟ كله دقيق يا باشا. انت ما عندكش يعني انت ما عندكش حاجه كويسه، انت بتاكل دقيق بس، مش كده صلاح؟ حلو. فانت بتقوم ومعاك بط ومعاك ورق عنب وسلطه خضراء وزبادي على الخيار على البتاع ده، الظهر ده الفطار. وبعدين تقوم بقى تنزل عليك بطبق الكنافه وطبق البتاع، انت فاهم؟ فانت يا باشا انت خلصت. انت عايز تعبد ربنا امتى يعني؟ يعني تعبد ربنا امتى؟ انا مش فاهم. يقول لك رمضان ما يجيش غير باللمه. ما اللمه دي فشختك انت كده، قمت من على القعده دي مسدود ومنفوخ وملتهب، منفوخ وملتهب. بسبوسه، البسبوسه يا جماعه برضو ما تاكلهاش كل يوم، عشان لو الراجل الشيف الحلواني كان ايديه فرطه وحط دقيق ابيض عشان يخليها ماسكه شويه انت هتتسد. لكن انت لو جايبها من مكان يعني بتاعت توماس باكلها، بس كل فتره يعني، كل فتره عشان ما يعني ما تاخدهاش الاكله هتبقى يوميه، فيبقى تاثيرها يوضح عليك بقى. كنافه بقى على قطايف، ده كل ده زباله، ده زباله اصلا، ده انت فاهم يعني، ده انت كده كده مسدود اصلا يعني، انت فاهم. ويجي بعد كده طبعا بعدها بساعتين ماما حضر لنا السحور، فيعيد السحور بتاع اليوم اللي قبله، بيض وفول وجبنه بيضة وزبادي والحاجات دي، فتكرار ورا تكرار 15 يوم. بعد كده الراجل يقول لها ايه ده هات لنا الكحك قبل ما يخلص، يجيب لها كحك بقى ومنين وقريبه، فتبدا الست تاكل دقيق تاني، ويبدا يظهر بقى عليها مشاكل تاني، ويبدأ بعد كده على العيد تكون توفت، تكون ايه؟ توفت، ويقول لك ماتت في ايام مفترقه. حصل، بس هي ما يعني مش يعني الموضوع ملوش علاقه يعني، الموضوع ملوش علاقه، انت فاهم؟ هي ماتت مكتومه ملكومه، انت فاهم؟ ماتت ملكومه مكتومه. يقول لك ماتت ونفسها في طعميايا، شفت حتى يا هتاكليها عقبالك يوم وفاتك لما تنول اللي شغل بالك. يقيمني، عارف انت عقبالك يقيمني. قديم بقى، ما انت فاهم ولا مش عايزين نخش. زيت زيتون معصور امام عيني عادي ولا ايه؟ طالما امام عينك يبقى ممنوع. ها ايه رايك يا استاذ محمد زيد؟ طالما امام عينك يعني معصور امام عينك وانت سبته يتعصر امام عينك يبقى ممنوع. ده انت يا اخي ما تطفطش ليك جفن وهو بيتعصر امام عينك. بيتعصر امام عينك؟ زيتون بيتعصر امام عينك؟ طب انا السمسم بيتعصر امام عيني، ما صعبش عليا خالص خالص خالص. ما تحاولش تضغط عليا، ما تجيليش من الحته اللي انا بخاف منها اللي هي الصعبانيات دي بقى، لان انا دمعتي بتفر مني بسرعه ما بلحقش امسك. اه المرحومه ماتت بايه؟ اقول لك صحينا لقيناها وشها مليان سكر من الكحك. يقول لك انا اكلت كحك من غير سكر. يا عم انت حمار، انت حمار يا لا ولا. انت الحاجه الوحيده اللي في الكحك مفيده شلتها، شلت السكر وكلت الكحك كده سك. شويه السكر الفايده الوحيده، وخدت الدقيق زي ما هو، دقيق بالعجميه. يقول لك انا اكلت 2 كيلو كحك بالعجميه. بالعجميه اه عجويه وعجميه وكل والملبن، كحك بالملبن. تا عبيط ده، انا باكل حاجه صحيه دايجستيف، انا باكل كحك دايجستيف. شكرا يا طه، شكرا يا بلال، شكرا شكرا شكرا يا زهير، اشكركم اشكركم اخواني اخواني الاعزاء. طيب انا كنت في حته عايز اقولها. محمد عبد المنعم. انت عبد المنعم خف الدم بالفطره والله العظيم يا ابني، انت من الناس اللي بتضحكني وانا قليل اهم حد يضحكني الصراحه. بيقول لك يعني مش هتعصر من ورا ظهرك يا مؤمن. محمد حسن بتقول الكلام ونقيده، ليه بتقول ده مسموح تيجي بعد شويه تقول ده مش مسموح؟ انا قلت زيت ذره، زيت زيتون، وانا قلت يا عم زيت ذره، قلت بلا زيت الزيتون في مشكله بس وخلاص. في مشكله في حموضته، هو بيقول لك معصور قدامي، انت فاهم؟ فده مش دليل على حاجه يعني، معصور قدامك يعني انا ما فهمتش الثمره ايه هي برضه، ولا محقونه ولا مرشوشه ايه اصلا، ما اعرفش مش عارف. هو انت شفت الزيتون وهو بيتعصر، لكن هل شفت الزيتون وهو مش بيتعصر بقى الثانيه؟ لا بيتزرع او بيترش او انت فاهم يعني قبل العصر، انت فاهم قصدي؟ يعني قبل لقطه العصر، هل انت تعرف الزيتونه دي تاريخها ايه؟ ولا انت فالح بس تقعد تتنطط بتقول الكلام ونقيده؟ انت مش مركز، انت عارف، انت اقعد كويس اقعد كويس وخدني بالراحه زي ما قلت لك، ما تعاندش، هتلاقي القصه مشيت عادي. انت بس اللي عايز تفضل استيكي للي في دماغك، انت فاهم؟ لا اخرج براه شويه ودي نفسك براح في التفكير عشان تعرف تمشي، عشان الاداء بتاعك يكمل. فما تنحش يعني، ما تبقاش كده عامل ايه، لا شي شي بقى، ما يعني عديها عشان تمشي القصه. ما تجيش انت بتقول الكلام ونقيده، طب انا يا سيدي ده عيب في شخصيتي اصلا، من وانا صغير بحب اقول الكلام ونقيده، يعني اقول صباح الخير وبعد كده اقول لهم لا مش صباح الخير كده، يا سبحان الله يا اخي، يعني حاجه في شخصيتي مش عارف اشيلها. خدت دورات في عدم الرجوع في الكلام، ودورات في تقويه الشخصيه، ودورات في اعداد القضاء المتوترين، ما فلحش معايا الموضوع، ما جبتش نتيجه يعني، ما جبتش نتيجه، ما جابتش معايا نتيجه، جابت نتيجه عكسيه طريقة. فلقيت نفسي الموضوع بيزيد عندي اكتر، اقول الكلام واقول عكسه في نفس القعده. يا جماعه انا في مشكله بس هنا، هو ليه كل الكومنتات هنا بقت انجلش؟ يعني هو انتوا كلكم فعلا بتكتبوا انجليزي؟ يعني الفانجاي والحاجات انتوا كنتوا بتكتبوا انجليزي كل ده، ولا هو في اوبشن عندي انا غيرهولي فقلب لي كل الكومنتس انجليزي؟ ليه عندك مشكله مع الدارك تشوكلت؟ شفت بقى، عرفت؟ بقول لك ركز معانا شويه، عرفت بقى الاسئله هنا هتبقى عامله ازاي؟ والسولتد فيش، انت قصدك الفسيخ يعني؟ ولا السولتد اللي هو ايه؟ مدخن سموكد يعني السلمون؟ قلت سلمون لا. سلمون ايه؟ لا. خلاص؟ بص يا باشا، دلوقتي في عالم اسمه هابل. اسمه ايه؟ اسمه هابل. هابل ده اللي عمل التلسكوب، تلسكوب عملاق، تلسكوب عملاق اسمه هابل. ده اللي صور حسب كلامهم المجرات، وشاف اتساع الكون، وشاف الحته دي. كويس كويس. هابل لقى ان ان ان المجرات بتبعد عن بعض، والنجوم بتبعد عن بعض، بس لقى ان كل لما تبقى انت ابعد في المسافه التباعد بيزيد. ولقى ان ان ان ان المشكله مش في كده بقى بس، لا ده المشكله. بص الواد حسين بيقول لي ايه؟ نام يا مجنون. كلمه مجنون دي انا بحبها قوي. ليه؟ لانها بتتقال من زمان. لا الكومنتس كلها عندي هنا انجليزي. انا عندي مشكله في اليوتيوب بس انا مش عارف ايه. انا ما اعرفهاش اهو. ماي سيستر هاز مالتيبل سكلروز اند ذي ار جيفينج كورتيزون بلازما اكستشينج. كله انجليزي اهو. اول حد قال لي كان ابويا الله يرحمه، كان بيقول لي انت مجنون. بعد كده كل اللي حواليا بدأوا يقولوا لي انت مجنون. وبعدين كل اللي اتجوزتهم قبل الجواز برضه كانت بتقعد تقول لي بحبك يا مجنون، تقعد تخبط على صدري كده. وبعد الجواز طلقوني منه، ده مجنون. فكلمه مجنون دي سمعتها كتير، يعني سمعت كلمه مجنون دي كتير. وبعدين قصه ان انا كمان مشيت من عين شمس دي مش جديده، يعني انا مشيت من 7-8 مستشفيات يا جماعه. يعني انا مشيت، يعني عين شمس ده كان شغل الحكومه، ده انا شغلي الخاص كله، يعني كل شغلي الخاص انا مشيت من المستشفيات. ماشي. فيعني موضوع مجنون ده ما بيستفزنيش خالص، ده بالعكس انا ببقى مبسوط قوي. يعني بحبك يا مجنون، عارف انت بحبك يا مجنون دي سمعتها دي، بعشق جنونك، عارف انت. ايوه أميرة حسن بالظبط، عارف القصة دي. فدي حاجة ما بتزعلنيش يعني. بالعكس أنا بشوفها مدح. أيوة بالظبط بالظبط بالظبط. بحبك بحبك يا مجنون. طلقوني ده مجنون، ده طلع مجنون. ما أنا من الأول كنت مجنون أصلاً. يعني أنت ما فهمتيش ليه إن أنا من الأول كنت مجنون. مش أنت شو انت قلت لي بعشق جنونك؟ ليه بعد الجواز بقى سبب الطلاق؟ هو نفس الأزمة. يعني نفس الأزمة. أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ لا بس قلته. أنا طالما قلته أبقى مقتنع بيه، مش لازم أكون فاهمه. طيب نرجع تاني نقول هابل. هابل لقى ان المجرات بتبعد، ولقى انها بتبعد بشكل ثابت. يعني ايه شكل ثابت؟ يعني لكل مليون فرسخ فلكي الكون المجرات بتبعد عن بعضها 72 كيلومتر او لحد 75 كيلومتر في الثانية. تاني يبقى هابل لقى ايه؟ هبة؟ عشان اسمها هبة. بحبك يا ممدوح. عارف انت في واد اسمه ممدوح. الواد ده تقريبا يعني انا طالع له في الكوابيس. الواد مفيش غير فيديوهات انا بس. والله العظيم اقسم بالله الناس بتتفرج على فيديوهاتي عنده، هو يعني بيفلترها الصراحه يعني. بحبك يا ممدوح. المهم بقى لقى ان المجرات بتبعد عن بعضها برينج ثابت اللي هو حوالي 70 ل 75 كيلومتر في الثانيه لكل مليون فرسخ فلكي. طب الفرسخ الفلكي، الفرسخ الفلكي ده قد ايه؟ الفرسخ الفلكي يساوي 3.25 سنة ضوئية. تلاتة وربع ايه؟ تلاتة وربع سنة ضوئية. طب السنة الضوئية بكام؟ بحوالي 9.5 تريليون كيلومتر. يبقى انت الفرسخ الفلكي الواحد 3.25 سنة ضوئية، يعني حوالي 33 تريليون كيلومتر. طب انت بقى مليون فرسخ فلك، يعني الميجا فرسخ، الميجا بارسك، الميجا بارسك يعني 30 مليون تريليون كيلومتر، بتزيد بتتبعد بسبعين كيلومتر في الثانية الواحدة. فتيجي تبص تلاقي ان ربنا بيقول لك والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طب ركز بقى معايا، يعني ركز معايا، هو قال لك هابل ايه؟ قال الفكرة يبقى المجرات دي مش بتبعد اصلا، ده المجرات دي على حاجة بتتوسع اكنها محطوطة على غلاف بيتمدد، يبقى الكون بيتمدد مش المجرات اللي بتبعد. يعني هو في الاول الفكره جت بحاجه اسمها دوبلر ايفكت. الدوبلر ايفكت معناها، عارف العربيه هو جاي عليها تقول ايه؟ العربيه وهي بتعمل كده ايه اللي حصل؟ صوتها وهي جايه عليك البيتش بتاعها بيعلى، يعني ترددها بيعلى. يبقى الموجه وهي بتقرب عليك صوتها بيبقى حدته عاليه قوي، واما يبعد صوتها بيتفخم. بإيه؟ بيتفخم. فهم لقوا نفس القصة في الضوء، نفس القصة في الضوء. لو حاجة بتبعد عنك تحمر، ولو جاي عليك تزرق. ودي اللي عملوا منها الدوبلكس. الدوبلكس اللي هو بيعملوا على الشرايين والأوردة، شرايين وأوردة، تلاقي الشريان يبان أحمر. ليه؟ الدم اللي فيه بيبعد عني كده، والوريد الدم جاي كده فيبان أزرق. يبقى الموجة بتاعت الضوء، الإيميشن، الانبعاث الضوئي بتاعها، الانبعاث الضوئي بتاع الضوء أو الموجات الكهرومغناطيسية، الانبعاث وهي بتقرب عليك أزرق، وهي بتبعد عنك أحمر. فما تيجي تعمل الدوبلكس يبان أحمر وأزرق حسب ما هو حاطط البروب فين، يعني حاطط السونار فين. فبيشوف الدم مزرق يبقى ده الدم جاي عليا، ده وريد. الدم بيبعد عني ده شريان. حلو الكلام؟ حلو. هما بصوا لقوا ايه؟ لقوا ان الكون بيتوسع مش المجرات بتبعد عن بعض. يعني ام قايل لك ايه؟ بص، لو دي بالونة اهي كده بالمنظر ده، بص احنا رسمين عليها شوية رسومات. بص البالونة دي اما تيجي تنفخها، بص حصل ان دي ودي بعدوا عن بعض. بعدوا ايه؟ عن بعض. فاللي شافوا ان كل ما المسافات دي بتبعد، يعني كل مليون فرسخ فلكي هتلاقي دول بيبعدوا عن بعض بنفس المقدار. فقال لك ايه؟ قال لك ان ده بالونة، وان الكون اشبه بغشاء بيتمدد. مين أول حد قال كده؟ الكتاب المقدس. الكتاب المقدس في سفر التكوين، سفر التكوين، خلاص سفر التكوين. قال لك في تاني أو تالت يوم السماء ارتفعت زي الجلد، فصلت المية اللي تحتيها عن المية اللي فوقيها، والمية اللي فوقيها كانت عرش للرب، والمية اللي تحتيها اتعمل منها السحب. يبقى نسيج كوني زي ما الدكتور محمد عبد المنعم بيقول ده بيتمدد. طب ده تمشي مع الفكرة الأصلية اللي احنا قلناها، ان الكون كان عبارة عن رتق واتفتق. ما هو رب العزة قال لك سرد إلهي في دي، ما تقولوش انفجار عظيم، هي كلمتين. هو خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان. حلو حلو. خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. يبقى كانت دخان وقضاهن 7 سماوات وسواهن 7 سماوات. يبقى السماء دايما يجي عندها بالبنيان مش الخلق، هو يخلق الارض والسماء دايما بتكون اتكونت. يبقى السماء والارض، انا ما قلت اتفطر، في فرق بين الفطر والشطر. الشطر اجيبك نصين وبعده عن، لكن الفطر لا، لسه سايب بينهم حاجه. يعني ده الفطر. الفطر يعني بص، لو افترضنا كده يعني انت كده، ده الفطر. لكن الشطر لما اقطعها خالص بقى كده خلاص. يعني عشان كده السماء في القيامة، لو انت تدخلتها زي البالونة كده، يعني لو تخيلتها انت زي البالونة كده، وقعدت تكبر تكبر تكبر تكبر، النهاية ايه؟ النهاية بتاعة البالونة ايه؟ هتتقطع. يبقى ده الانفطار. اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، يبقى انفطار، يبقى انشقاق، يبقى فتحت ابوابا. بس ايه؟ يعني هتتفتح كده، هتتشقق كده كده كده كده كده. باشا التخيل اللي انا تخيلته، الارض تحتها نار والنار دي سويتها، واثناء التسويه اتفطرت، اتفتقت كده، اتشققت، واتفتح منها السما كده كده كده كده كده كده كده كده كده. الارض بقت في السنتر، الارض تحت زي الفطيره، والجزء الجلد ده فوق بيتفرش كده. وبعد ما ربنا سواهم 7 سماوات قال لك ايه؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة. ودي الحكاية، تصدعات وشقوق، فطر السماوات والأرض. هي كانوا رق حتة واحدة واتفطرت بقت كده. حلو حلو. لو انت تخيلت بقى ان بقى الكون فعلا زي ما هو، لقوه بيتوسع، وربنا قال لك وإنا لموسعون، لكن علامات القيامة في انشقاق السماء، في انشقاق السماء. إذا السماء انفطرت، السماء فتحت أبوابا. ده فين؟ ده في القيامة. يبقى النهاية بتاعت السماء هتتفتح لك كده، وساعتها الحجب هتبان. ساعتها الحجب هتبان، يعني دايما تلاقي ربنا يقولك السماء دخان، وبعدين والسماء ذات البروج، وبعدين والسماء بناها. كلمة بناها دايما مع السماء، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، والسماء وما بناها، والأرض بعد ذلك دحاها، طحى ودحى الأرض، لكن السماء دايما مع البنيان. رفع سمكها فسواها، سواهن 7 سماوات. والسماء الدنيا مترصعة بالنجوم اللي انت بتكبر قدامك وبتبعد قدامك، دي اللي بتشوفها بالتلسكوبات. لكن النهاية بقى الحتمية انها تتقطع، لانها عمالة توسع ببساطة. يعني بص هي المفروض ده شكلها عامل كده، ارض ايه والسماء بتاعتها ايه. انت بقى جوه ده، انت جوه ده، الارض بقت في النص هنا كورة معرفش، لكن هي الارض اصلها كده واتفتقت كده. الفتقة اهو اهي، اترفعت كده كده كده كده كده، وبتوسع لسه قدامك. انت بقى تجيبها كده، تجيبها كده، انت شايفها ده الشكل الاصلي. وعرش الرب فوق السماء السبعة، فوق السماء السبعة. فهو بقى سوالك 7 انشدادا، فاهم؟ خلق السماوات 7 انطباق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. انت انت انت انت دي مرفوعه، مش عمدان، دي مرفوعه كده، فاهم؟ ما هي النهايه بقى في الاخر، دي نهايه الكل. طوي السماء كطي السجل، لكن هي اصلا طالعه كده، وهتتفتق بقى. ما هي هتتفتق خلاص. الانفطار ده هو علامات الساعه، اما تتفتح وهتلاقي الملك على ارجائها، ما هم اللي ماسكينها ملائكه، هي عايمه في الهواء كده، واللي ماسكها دي ملائكه، وتحتها نار هنا. بس انت على النار دي، انت على النار دي، ودي شفتها قبل ما تنزل الارض دي. انت قبل ما تنزل الارض دي انت كنت على نار هنا بس خلاص. فالنار دي مشتعله لسه، والمنطاد ده طاير، وده بيتفتح كده، ده بيتفتح، ده بيتفتح وانت بتتفرج بقى، وبتجيبه بالهابل، انت شفته بالتلسكوب بيوسع، وبيوسع تمدد، مش بيوسع هروب مجرات او هروب نجوم او جري نجوم، لا لا لا لا، النجوم في اماكنها، لكن اللي بتوسع اللي ماسكها خلاص، اللي بتوسع ايه اللي ماسكها، يبقى قصه رتقا ففتقناهما، يبقى هما كانوا ماده واحده، حته واحده وبتتفتح كده، يبقى رتق وحصل منه فطر. الفطر نفسه، لا، الارض دي هتبدل، الارض الاراضي دي هتبدل خلاص، الاراضي دي هتبدل. وفي اراضي على فكره، كل سما ليها ارض، كل سما ليها ارض، كل سما ليها ارض، وفي ناس بتتعذب دلوقتي في السماوات اصلا، في ناس بتتعذب دلوقتي حالا في السماوات، ما بترقق، ما هي بترقق بقى، رقات رقات رقات، وهي كانت في الاخر بقى عامله زي الدخان، سواهم بقى سبع سماوات، سبع سماوات، سبع طبقات، ودول يكون فيهم سكان، سكان من الملائكه ومن النفوس اللي طلعت، النفوس اللي طلعت، النفوس اللي طلعت، افهم، النفوس اللي طلعت فوق بتعبد وبتصلي وبتسوق غصب عنها، منهم من هو منعم ومنهم من هو في سقر، لتركبون طبقا عن طبق، لتركبون طبقا عن طبق، اهي طبقا عن طبق، طباقا، سبع سماوات طباقا، ادي الطباقه، وادي وادي وادي اللي انت هتركبه. الارض قصتها مختلفه، الارض قصتها مختلفه، لكن فطر، كلمة فطر غير شطر، ما اقولكش فطر هي الخلق، لا لا لا، ده ده ده ده مصطلح لوحده، والرتق والفطق مصطلح لوحده، لكن انت اما تيجي تبص لها الكون بيتمدد، والسماء هتنفطر، هتتقطع، تكاد السماوات يتفطرن منه، يتفطرن يعني تتقطع، فالتقطيعه دي ده اسمه انفطار خلاص. فده وجهه نظري انا في الشكل ده. ما حدش هيقول لك كون، مفيش كون، هو انت مخلوق، دي مخلوق رب سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا، دي مخلوقه لهدف، دي مخلوقه كلها الهدف حضرتك، دي مخلوقه الهدف، دي ما تقعدش تقول لي بقى فضائيين وهياكلونا وفي مفيش، انت دلوقتي اللي على الارض دي، على الارض دي بني ادمين ودواب وجن بس، واللي بيموت بيطلع فوق، اللي بيموت بيتصعد كده كده، يخلص اللي عليه، وبعد ما يخلص يرجع في الجثمان في الارض لحين البعث، لحين ايه البعث. يبقى انتوا فيها فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، انت كده كده خارج من هنا، يوم القيامه هيقوم هنا على الارض دي، وساعة البعث اللي هي ساعة البوق الثاني هنطلع من الاجداث كلنا، ده يوم الفصل بقى اللي هو يوم هنتقسم فيه حسب المعتقدات، لكن انت بعد الموت مباشرة انت هتطلع، هتصعد في السماوات، والسماوات دي فوقيك بقى سبع سماوات، هتروح في حتة، والنبي صلى الله عليه وسلم شاف اللي بيعذبوا في السماوات، وربنا قال من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، هو ما بيتكلمش على الملائكة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، اللي في السماء دلوقتي أخسف بكم الأرض. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، فاهم القصة؟ فانت اللي في السماوات دول النفوس اللي طلعت، فالنفوس اللي طلعت دي كلها دلوقتي بتوفي ما عليها، لان انت طلبك اللي في الدنيا ما وفيتوش كله، فاللي ناقصك هتوفيه، فاهم؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أما تخلص الدين اللي عليك هنرجع النفس دي للجسم ده. فهمت قصدي؟ فأنت طول ما أنت النفس دي عليها دين هتفضل توفيه. كده كده بعد ما الموت النفوس دي كلها هتبقى نفوس مؤمنة. نفوس مؤمنة لأنها أمنت، شافت الحياة فأمنت. لكن هو في الأرض ما وفاش، هيوفي. كلا لما يقضي ما أمر. كلا لما يقضي ما إيه؟ ما أمر. خلاص. دي كنت عايز أقولها في خصوص الفطر، قصة أصحاب الكهف هقولها لكم برضو. لأن أصحاب الكهف زي ما قلت لكم لم يموتوا، ضرب على آذانهم. ولبثوا، لبثوا ده اللبث أو اللباثة أو اللبث أو المكوث، دايما بيجي مع العمر. لبثت فيكم من عمري، لبثت فينا من عمرك سنين، كان فرعون بيقول لموسى من عمرك سنين، خلي بالك لبثت فينا من عمرك سنين. ولو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم من عمرا من قبله. لبثت فيكم ايه؟ عمرا. ده النبي بيقول لقومه لبثت فيكم ايه؟ عمرا. كلمة بقى لبثتم في أصحاب الكهف جت 6 مرات، 6 مرات يقول لبثتم. ها طب بلاش، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، سنين بالعدد. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أنت فاهم حاجة ولا لا؟ يعني كان في حزبين بيعدوا لهم من ساعة ما دخلوا، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. يعني في فرقتين من ساعة ما الناس دي دخلت وهم متابعينهم، وبيعدي عليهم بقى ايه؟ اجيال اجيال. فضربنا على، انت لو ضربت على ودنك هتصفر، فبتفقدك وعي، لكن بسحبت منك ادراك، وعيك بقى مشلول. لكن لكن انت ما انتش ميت، انت رائد بس مفتح وبتتنفس، رائد بس بتتنفس ومفتح عينيك، تحسبهم ايقاظا وهو رائد كده، رائد عكس راقد قائم. هما كانوا رائدين. انا مش معترض، بس ايه الفكره؟ ان هو كان رائد وبيتحرك بقى مع تزاور الشمس، تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين ونقلبهم ذات اليمين، ها، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، ها، واحنا ونقلبهم ذات الشمال. يبقى انا بلف مع الشمس، كل ما تخش عليه تلاقيه بيلف مع الشمس، بيتحرك مع الشمس ومفتح عينيه وبيتنفس، بس ما بيردش عليك، بتكلمه ما بيردش عليك، بتكلمه ما بيردش عليك، فاهم؟ دول اصحاب الكهف. لكن وبعدين اللعبه كلها في الاحصاء العددي، ما هو لك ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يبقى الفرقه اللي قالت قمريه هي اللي كسبت، لان هم ازدادوا 9، ما فضلوش 300، لا ازدادوا، لان الحزب التاني كان هو اللي كسب خلاص. الحزب اللي مشي مع الكلمة ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض، ما مشي ورا دي. لكن التانيين لا، التانيين ما عملوش كده، التانيين كانوا ماشيينها بقى حسب الملك، عاش الملك مات الملك، خلي السنة دي 365 خليها 365، لا 455 اعملها 455، الشهر ده عايزه كبيس اعمله كبيس، فهمت الفكرة؟ فتحكموا في الناس، ما تاكلش قبل الساعة 12، فما ياكلش قبل الساعة 12، ممنوع تاكل قبل المزولة ما تيجي على الخط ده، فكان بيعمل أغسطس ويوليوس قيصر، حصل الكلام كده. فهم دخلوا وكانوا مش موافقين. فاللعبة كلها في الإحصاء العددي واللبث، كم من الأمد، كم من العمر، ما فيهاش كلمة ماتوا خالص ولا فيها إعجاز موت. والدليل إن الكلب بسوا ذراعيه بالوصيد، الكلب 309 سنة الكلب قاعد عامل كده، وهم قاعدين نايمين وراه بيعملوا كده، وراه بيعملوا ذات اليمين وذات الشمال، تقليب. نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب وجهك، وتوكل على الحي الذي، وتوكل على الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلب يا باشا، تقلب، تقلبك هو ده التقلب يا باشا، هو ده التقلب. انا بقلب اهو، مفيش يوم، يوم القيامه يوم ما تموت، التاني اسمه يوم الدين، ده يوم ما تموت على طول، ده يوم القيامه بتاعتك. في قيامه بقى تانيه كبيره، دول الناس اللي هيفضلوا عايشين، لكن انت مجرد ما مت قيامتك قامت، مش هتحضر قيامتين، هي قيامه واحده، هتحضر قيامه واحده، التانيه بعث. خلاص التانيه ايه؟ بعث. خلاص احنا هنقوم نصلي، خلي بالكم من نفسكم ماشي. واشوفكم على خير، وكل سنه وانتوا طيبين. ما توجعش دماغي يا محمود، انا ما بردش على حد اسمه محمود اصلا يا جماعه. اللي اسمه محمود، اللي اسمه محمود يخرج من عندي، واللي اسمه مصطفى يخرج من عندي. اللي اسمه محمود واللي اسمه مصطفى يخرجوا من عندي، خلاص ماشي خالص. ما بحبهمش، ما تحاولش، ما تحاولش، ولا كريم ولا عماد. خلاص في اسامي كده، عماد الحلاق ده، حلاق ده، ده عماد، مسيو عماد بيمشي، محمود البرجي هعملك بلوك حالا يا محمود اهو، اهو علاج نهائي المرض منير. لا بلوك، مفيش علاج لنهائي المرض منير يا بابا، فاهم؟ احمد حسن، ذاكر قبل بتتكلم في الدين. حاضر يا احمد، شكرا يا احمد، روح لامك. خلي بالكم من نفسكم يا جماعه، انا بس ايه احب اعمل بلوكين قبل ما ايه اروح انام، يعني انت فاهم؟ يعني لو ما عملتش البلوك ده وعملت شويه عداءات يبقى ما عملتش اللي عليا، يعني ما عملتش اللي عليا. خلاص اقعد في الدنيا كده سايلنت، يا نهار ابيض، ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش. لا احمد طه عادي، احمد طه يمشي عادي. عماد، عماد، مسيو عماد، ارجوك ارجوك قصدي الجناب من هنا. مسيو عماد عندكوا حنه جلوري ولا عندكوا بايجن كده يعني؟ لكن عماد ما تتكلمش معاك كشخص. لا محمود، محمود والنسان صاني اللي عنده نسان صاني، ومسيو عماد طبعا، طبعا ده كبير تتكلم معاه في السوالف بس، او لون الحنه اللي هتحن بيها، ومصطفى وكريم بس. خلاص خلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله احمد ما بحبوش قوي بس يمشي يمشي يمشي. كل سنه وانتم طيبين، ولا تنسونا مصالح الدعاء، وخلي بالكم من نفسكم، والصور مش بتاعتي اللي هو بتاعت احمد عرفات، خلي بالكم من نفسكم. مع السلامة يا هدى بدران، أنا حسن.